يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم البيت الحرام من فساد المفسدين. يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا أمنت فيه الحمام، أمنت فيه الحمام، والوحوش المحيشين كيف حال أهل الذمام. يعطي البيت الأمين. يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي وبأم المؤمنين. دخلوا باب السلام، دخلوا باب السلام، مسلمين مسلمين، وله محرمين ملبين. يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا خير الأنام وبأم المؤمنين عند زمزم والمقام، عند زمزم والمقام، للحجر مستلين ملتزم فيه اللزام بمحال. محمد مقتدي. يا مهيمن ويا سلام، يا مهيمن ويا سلام، سلمنا لله والمسلمين الألام ويل للمؤمنين. وصلاة الله وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام وعلى الآل وعلى الآل الكرام وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. يا Yeah. قوم Yeah. تركوا السفاح فلم يصبهم عاره تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى مفتاح الجنة.